بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اقرأ إبراهيم. بسم الله. لرب المال وليس لرب المال أن يشتري من مال. إذا أعطى صاحب المال ماله لشخص ليتجر فيه فيقول راعي المال أنا أشتري من هذا المال لأجل أن لا تكسد البضاعة أو أعلم بجودة هذه البضاعة أو أي رغبة أخرى، يقول لا يصح أن يشتري منها. لما لا يصح؟ لأن المال ماله، كيف يشتري ماله؟ عرفنا؟ من أعطى غيره مالا ليضارب فيه فليس للمالك أن يشتري من هذا المال. سنستغرب من وجه المنع، لكن وجه المنع يقول هذا ماله، فكيف يشتري من ماله؟ كيف يشتري ماله بماله؟ لا معنى له ذلك. إن حب يأخذ ويقسم من رأس المال، لكن لا معنى للشراء. عرفنا هذا؟ اقرأ ما بعد. وعنه الذي في رواية في المذهب أنه يصح. وجه الصحة فيه قالوا أن رب المال حين أعطى المال للعامل اللي اشتغل فيه كأنه أصبح للعامل حق في هذا المال، فليس خالصا لراعي المال. فهذه الشبهة التي جعلت بعض أهل العلم يقول يجوز لرب المال أن يشتري من مال المضارب، من المال الذي جعله مضاربا، وإلا الأصل المذهب لا يصح. اقرأ ما بعده. وكذلك العبد لا يصح أن يتعاطى التجارة إلا إذا أذن له السيد. السيد ترجم تاجر، العبد ما يملك إلا ما ملكه سيده فأعطاه سيده أموال فتاجر بها. الناس لا يصح لهم أن يشتروا من عبد إلا إذا علموا أن سيده أذن له في التجارة. فيقول كذلك الحكم، يعني كما أن الحكم المضاربة لا يجوز لراعي المال أن يشتري من مال المضاربة، كذلك للسيد لا يجوز أن يشتري من عبده المأذون في التجارة. لأنه يشتري ماله، كيف يجوز له أن يشتري ماله بماله؟ إن أحد يأخذ ماله ما شاء منه لا يشتري. وكذلك شراء العبد. نعم. إذا علمنا الشبهة في منع السيد من شراء عبده المأذون له، ومن عدم جواز راعي المال أن يشتري من ماله في المضاربة، فإذا أراد أحد الشريكين يشتري نصيب شريكه يجوز ولا ما يجوز؟ قال جائز، هذه لا دخل فيه. لو قال أنا إياك شراكة في هذا المال، لك الثلث ولي الثلثين، أنا أشتري الثلث كله، يكون رأس مالي كله هذه الشركة، قال هذا جائز. لا يقال فيه أن المالين اختلطا فأصبحا مالا واحدا فكيف يشتري رب المال ماله؟ يقول لا، هذه المسألة ليست كذلك. فللشريك أن يشتري حصة شريكه كلها أو بعضها كما يتفقان عليه، ليست هذه داخلة في تلك. ولذا أوردها، ولا هي ليست غريبة، لكن قد يظن بعض الناس أن الشريك كيف يشتري حصة شريكه وله فيها سهم، وكأنه يشتري ماله بماله. نعم. الشركة كلها، قال اشتريها كلها، فاشتراها كلها، يبطل شراءه في نصيبه ويصح الباقي في نصيب شريكه. قال شركتنا 100 مليون ريال، هذه 100 مليون، قال ما كان نصيبه فيها وهو باطل، بيع باطل، ما يصح ماله، لا يشتري بماله، يصح في نصيب شريكه. نعم. في وجه جاز أن يصح في الجميع، ثم يقال هذه الصفقة ذات شطرين، شطر لا يجوز وشطر يجوز، فما لا يجوز لا يصح، والجائز هو الصحيح. نعم. وليس للمضارب إلا بشرط. طيب، المضارب إذا أخذ المال للتجارة فذهب، غاب، سافر ولا ذهب في البلد وباع، قال له بعد 6 أشهر مر علي نشوف كم الأرباح، فهل في هذه الفترة له أن ينفق على نفسه من مال المضاربة أو ليس له؟ اختلف أهل العلم، العامل ما ينفق على نفسه في الحضر بدون شرط باتفاق، إن لم يشترط على العامل على رب المال أو رب المال لم يأذن له، لا يجوز أن ينفق على نفسه من مال المضاربة. وفي السفر اختلف، فمالك يقول جاز له في السفر، لأن السفر مضنة الحاجة، كيف يوقع في مهلكة؟ فإذا سافر له أن يأكل من مال المضاربة بالمعروف. والحنابلة يقولون لا يجوز، لأن له حصة في الربح، له حصة في الربح تكفيه، هذا تغنيه عن يأكل شيء من المال، فلا يجوز أن يتطلع إلى المال إلا بشرط. إذا شرط على رب المال أو اتفق على أنه يأخذ شيئا من النفقة، كسوة وعلاج ويحلق رأسه ويدخل الحمام ويفيض ثيابه، هذا له، ويأكل أكل بالمعروف لا يأخذ السرف، فإن شرط له ذلك فله ذلك، وإن لم يشرط لا يجوز. لا يجوز للمضارب أن يستعمل شيئا من مال المضاربة لمصلحة نفسه. اقرأ شرح المتن. والمضاربة كثير، الناس مبتلين فيها، قد لا يعلمون أنها مضاربة، يعلمون أن يظنون عقم العقود، خذ هذا تاجر فيه، أنت شاطر في السيارات السرادة، خذ هذا المال يعني اشتغل فيه ضمن أرباح، أو يقول أنت تستورد كذا، أو أنت بيع كذا، أو لك خبرة في ما في البلد الفلاني، خذ هذه الأموال نميها لي، سمى مضاربة. المضارب لا يجوز أن يستحل فينفق على نفسه من أموال الناس، لأنه ما دخلوا معه إلا وله حصة من الربح. لابد أن عرفنا شروط المضاربة، شروط الشركة، لابد أن يعرف رأس المال، ولابد أن يكون له ربح جزء مشاع، فإذا شرط في النفقة شيء فهو بالمعروف، وإن لم يشترط فلا يصح أن ينفق على نفسه من مال المضاربة. نعم. يقول علة المنع، لو أجزنا له ينفق على نفسه قد تكون الشركة شركة المضاربة لم يربح فيها شيئا، فكانت النفقة التي يستفيد منها العامل جزء من الربح، ولم يستلم رب المال شيئا من الربح، هذا لا يجوز. لا بد الأرباح تكون متساوية، يعني متساوي بالقدر، أن كما يأخذ هذا جزء من شيء من النصيب يأخذ هذا شيء من النصيب، أما أن يستغلها أحدهم فلا يجوز. فلو لم يكن ربح وقدرنا أن له النفقة فلم يحصل ربح، فكأنما خصصناه شيء من الربح، هذا شيء لا يجوز. نعم. أو عادة، تعرف الناس أن المضارب يأخذ مال المضاربة فيتاجر فيها ويأكل منها بالمعروف، جرت عادة الناس ذلك. قال إذا كانت هناك عادة، العادة تسمى عرف، والعرف كالشرط، العرف عند الناس حكمه حكم الشرط، فكما كأنه شرط على رب المال أنه يأخذ منها نفقته بالمعروف. نعم. لابد إذا شرط لابد من تقديرها، تقول كل بالمعروف، تفطر بمقدار كذا من الدراهم، وتتغذى بكذا من الدراهم، ولا تأكل في اليوم إلا وجبتين، وهكذا، يعني لابد يقدروها لأنها تقطع المنازع. نعم. وإن شرط قال أحمد في رواية الحفظ إليه تبين له، سيقول كل يا أخي لا بد يبين النفق هذا، فإذا لي أن أكل من هذا المال أتغذى به وأتعشى به، يقول نعم، يقول هذا لا، أو لا أن يبين له مقدار الغداء ومقدار العشاء، رفع للنزاع والتهمة. اقرأ المتن يا إبراهيم. قال أنا أدخل معك مضاربة وأتاجر بالمال، لكن بشرط أن تكون لي النفقة، هذا يسمى أطلق، أطلق بمعنى أنه قال لي النفقة ولم يقيدها بشيء، أصبحت نفقة مطلقة. أو قال لي النفقة يومين في الأسبوع غداء وعشاء، أو لي النفقة بمقدار ما يأكل فلان، أو لي النفقة بمقدار هذه الدراهم، هذه ليست مطلقة، لكن قال لي النفقة وأطلق، هذا معنى أطلق يعني غير مقيدة. فإذا أطلق كيف يكون الحكم؟ قال إذا أطلق النفقة ولم تقيد فله النفقة طعاما وكسوة بالمعروف. إيش معنى بالمعروف؟ أي ما تعارف الناس عليه، مثل هذا العامل يوم يسافر ويتاجر مثله إيش يأكل؟ يقدر له. فالذي يشتغل مثلا يستورد خضروات ويصدر كذلك مثلها من الحبوب، غير ذاك العامل الذي يستورد مكائن ويستورد آلات كهرباء ويستورد كذا، واضح؟ لأن هذا الفني يأكل نوع آخر قد يكون سعره أغلى، وهذا العامل قد يكون يأكل نوع آخر، هذا معنى بالمعروف، يرى مثله كم يأكل فيقدر له. فإذا قدر له النفقة وأطلق فيقول له له الكسوة بالمعروف، وله الغداء بالمعروف، وعشاء بالمعروف، عن حسب ما يتعرف الناس على مثله كم يأكل هذا. نعم. قال لا، في العرف في مثلي أنا ما أكل مثل هذا، أكل أحسن من هذا، قالوا لا العرف تأكل مثل هذا، واختلف في مقدار ما يأكله، كيف الحل؟ قال حل مثل هذا حين نزاعهما يرجعون إلى الكفارة، كفارة الأيمان، إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقم، يرجع إلى إطعام الكفارة، كم تقدر الكفارة؟ من أوسط ما تطعم أهلك، يوم تأكل لحم وثلاثة أيام تأكل الدجاج ويوم لا تأكل شيء من اللحوم إلا فطار، فيكون متوسط مقدار يوم واحد من اللحوم ويلغى الدجاج وبقيتها تكون خضار، هكذا ينظر المتوسط فيه. هذا معنى يعني يرى إذا تنازع في المعروف رجع إلى ما إلى كفارة إلى كف إلى إلى مقدار الكفارة في الإطعام. نعم مسألة. قال له نعم، اشترط له النفقة في السفر، قال نعم لك النفقة وقدروها. فذهب العامل يتاجر في مال رب المال، ثم له مال خاص هو به، أصبح يضار في مالين، مال من؟ مال رب المال شريكه، والمال الآخر الذي يعود إليه. عرفنا؟ طبعا هذه مسائل دقيقة ما يتفضل لها الناس، والفقهاء رحمهم الله لما عانوا ما عانوا ورأوا قالوا من أخذ مالا لنفسه ومالا لغيره ليتاجر به ثم هبط بها الأسواق أيهما يقدم؟ الأسواق تحتاج تستهلك كذا وسق من التمور، فأورد عشرة أوسق من التمور، خمسة له وخمسة لشريكه، إذا قدم الخمسة الأولى التي له اكتفى أهل البلد، فضاع سعر الثانية، يقدم بضاعة من؟ ما يقدم بضاعة هذا ولا هذا، إما أن يخلطها أو ينزل السوق بقدر. لكن أين هذا الورع والتقوى؟ يوم الشريك يلاحظ إذا ذهب بماله أو مال غيره فليراعي حظ شريكه، والناس لا تلتفت مثل هذه، نسأل الله العافية والسلامة. قالوا له خذ، وجدت في المكان الفلاني بضاعة جيدة، اذهب فاشتري لي منها. وهذا لا أعرف، هذا ليس مضارب لكنه وكيل أو أمين. فذهب فيمرآها طمعت نفسه فيها وما يعلم عنها، قال أنا اشتريها واترك له شيء بسيط فقط أعطيها إياه. يحصل هذا ولا ما يحصل؟ هذه يعني حالة من الحالات كثيرة، الإنسان إذا تورع واتقى الله وراعى حق شريكه وأمينه ووكيله عوضه الله خيرا مما ترك، من ترك شيئا لله وحظ نفسه عوضه الله. لكن الناس يستعجلون وينسون هذه المعاني ويصبح فيرجع إلى من وكله، فتأتي الظنون وتنكشف الحالات وتسوء الأحوال بعد ما يعرف ما حصل. وأحيانا يدخل الشيطان في غير ريبة، يذهب فلا يجد بضاعة ولا يجد ما وصاه به إلا شيء بسيط فأتي به، فذاك يوسوس يقول لا هذا غدر به، وهو ما غدر به. يحصل هذا ولا ما يحصل؟ بل لم يمارس فيحصل كثير جدا. ولذا الإنسان من وكل آخر وجاء به فليحمد الله على ما جاء به، وليطرد وساوس الشيطان، فإن ذاك هو الرزق الذي كتبه الله، فإن كانت خيانة فهي مقدرة، وإن كانت أمانة فهذا الذي حصل له، وإلا فالمروض إذا شككت بإنسان لا توصيه، وإذا وصيته فتلك أمانة لابد أن تراعيها. فالشاهد قال إذا ذهب العامل بنصيب شريكه في التجارة ثم أخذ معه مالا لآخر فينفق على نفسه في السفر، من أي المالين؟ قال هنا أمانة، هو نعم شرط له النفقة، فقال أنا أخذ كذلك مالي لكن أكل من مال فلان، قال هذا لا يجوز، طالما أنه سافر وأخذ تجارة لغيره أو لنفسه مع ذاك المال، فإذا أراد أن ينفق على نفسه بالمعروف كما شرط فلتكن النفقة على قدر المالين، يأخذ من هذا النصف ومن هذا النصف. عرفنا هذه؟ الله يرزقنا التقوى والصلاح والعمل. نعم اقرأ. النفقة على قدر المال إلا أن يشكر عمل ثم النفقة في المال مع عينه لذلك. المسائل هذه التي تتعلق بالقلوب وتتعلق بالأمانات العادة ما يتعرض لها الفقهاء، هذه يتعرض لها أهل الزهديات في كتب الزهد وفي كتب الأمن الأمانة وفي كتب الأدب والرقاق، الفقهاء ما يتعرضون، أحيانا قليلا يتعرضون لها وأحيانا يتعرضون لها. نعم. وقد نضب المال طيب وقد نضب المال فأخذه ربه، يعني رب المال أخذ المال، قال له يلا سافر بهذه التجارة، قال أنا سافر بهذا المال، قال سافر ولي النفقة، قال نعم لك النفقة، فسافر إلى جدة من مكة إلى جدة يتاجر فيها، ثم رب المال صاحب المال، رب المال لا يقال رب المال إلا فيما كان لا يعقل، يعني لك أن تقول رب الشاة ورب الإبل، يعني ما تقول رب العبيد، المكلفين لا تقول ربهم، ما يجوز عن باب الأدب، وإن كانوا ربهم حقا يعني سيدهم لكن لا يستعمل هذا، يستعمل في غير المعقول. فصاحب المال رب المال ذهب إلى جدة فوجد هذا الشريك، وقد نض المال، نض تنضيد المال بمعنى أن المال بيع وتحولت من عروض إلى نقود، أخذ معه تجارة باعه أخذ نقود وصد تجارة عشان يشتري شيء آخر، راعي المال قال مدار معك النقود هذا النقود، فأخذ النقود، وين رأس المال؟ ما في رأس مال، وأراد هذا العامل أن يعود، إذا أراد أن يعود هل له النفقة؟ أفرض المكان بعيد وأراد أن يعود إلى جدة على الراحلة يبغى له يوم يومين، فهل له النفقة ولا ليست له النفقة؟ اقرأ العبارة اسمعنا. قال فلو لقيه ببلد، اقرأ ايش معنى نض المال؟ بيع تحول من عروض الى نقود. نعم. نعم. ليه قال في وجه ما جزم به؟ ليس المذهب المذهب ما له نفقة، لان النفقة انما اجيزت واشترطت بسبب التجارة وبسبب القراض، الان ما في قراض، المال اخذه سيده، على اي وجه ياخذ نفقة؟ واضح هذا؟ هذا على سبيل له نفقة، وفي وجه له نفقة لأن النفقة المفروض تكون في سفر حتى يعود إلى بلده، كونك تأخذ أمالك في غير البلد فأنت مطالب بإعادته على النفقة، هذا الوجه. نعم. وجزم الشرط بالخلاف أنه إنما يستحق ما دام في القرار وقد زال فزال. طيب اقرأ ما معنى. وإن أذن له في السفر اشترى من مال المضاربة جارية ملكها، لأن رب المال قد أذن له في السفر والإذن فيه يستدعي الاستقرار. أذن له في التسري، التسري أخذ سرية، والسرية أصلها الجارية، والغالب أن تكون جارية مع الزوجة يتسرى بها، فقال إذن لي أن أشتري جارية من مال القراض، فأذن له في التسري، ولا يسمى تسري إلا إذا يدخل بها وينام معه، فاشترى جارية وتسرى بها، إذا تسرى بها أصبحت من مال السيد ولا من ماله هو؟ ما في شبهة، ما يتردد الإنسان، ما حد يعير جاريته لغيره ليطأها، يصير هذا؟ ما حد يعيره، أصبح الجاري لمن هي؟ المضارب للعامل، أصبح المال الجاري للعامل. طيب والمال الذي أخذه من القراض يكون في ذمة هذا العامل، دينا في ذمته، يكون دينا في ذمته، عرفنا هذه؟ اقرأ ما بعد من المتن، تنبيه. توفى جارية من المال العامل يتاجرون في الحيوانات وفي العبيد، فوجد جارية فوطأها، هذه الجارية ملك لمن؟ للسيد، فمعناته هذه الجارية ملك لغيره، أليس كذلك؟ ومن وطئ ما ليس ما لا يحل له فلا بد من إقامة الحد عليه. لكن قال ما يحد، قال يعزر، قال ما أذن له، قال يعزر ما قال يحد. لما قال يعزر؟ قال للشبهة، فشبهة ماذا؟ العامل يشتغل في هذه، فله شبهة أن له جزءا من المال في هذه الشركة، لأنه قد يكون ظهر الربح، قد يكون ظهر في هذه التجارة ربح، فإذا ظهر في التجارة ربح أصبح له جزء من الشركة، فكأن هذه الجارية له جزء منها يملكها، فيعزر في هذا، يقول لا يجوز لك أن تفعل هذا، وليس هذا ملكك الخاص. واضح هذا؟ اقرأ العبارة الآن. ابن رزين قال يحد إذا لم يظهر ربح، لأن هذا زنا لابد من إقامة الحد عليه، وإن ظهر ربح لا يحد. نعم. وذكر ويلزمه المهر. ليه يلزمه المهر؟ كل من وطئ امرأة بشبهة ظنها زوجته ليس زوجته لا بد من مهر، وكل من اغتصب امرأة يعزر او يحد حسب البينات، فان عزر لا بد من مهر. واضح هذا؟ فهنا قال اخذ هذه الجارية، قال من مال المضاربة، قال يعزر وعليه مهر مثلها. هذه الجارية لو أنكحناها لواحد محتاج كم يكون مهرها؟ فيأخذ هذا المهر ويعطى للسيد. نعم. ويثبت من المهر والقيمة رجل العمل. نعم. وليس لرب المال وقت الأمان. طيب، قال هذه الأمال يتاجر فيها المضارب، فهل لرب المال صاحب هذا يعني الذي يملك هذه الجواري وهؤلاء الأعبد هل له أن يطيع جارية؟ قال لا ليس معه. اقرأوا التعليل الآن. ملكه إذا وطأ جارية وأحبلها فأصبحت أم ولد، ما تباع، تسحب من المال المضارب إيه؟ وتخرج نقرأ هذه ونعلم أحكامها، والله سبحانه وتعالى عالم بالنيات ويجرنا على هذه القراءة. ها؟ هذه أحكام شرعية مدونة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه الأحكام إن عطلت جزءا من الزمن فنحن نقرأها كما وردت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونعلم أحكامها ونؤجر عليها، ويأتينا يوم من الأيام إن شاء الله تكون فيه هذه الأحكام. نعم. وليس أن يقول هذه المضاربة تاجر فيها، فلا يصح للعامل أن يستوفي الربح، يأخذ ربحه، وجد المال ربح واصبح ربح واضح تماما، فلا يجوز له أن يأخذ شيئا من الأرباح إلى أن يؤمن جميع رأس المال لراعي المال. حتى يستوفي صاحب المال رأس ماله، إذا استوفى حينئذ له أن يستفيد من الأرباح. اقرأ العبارة مرة ثانية. انتبهوا، لأن هذا كثير من الناس، اللي يدفع 500 ريال في مقصد، واللي يدفع 1000 ريال في إنسان يبيع ويشتري، واللي يدفع 5000 لفلان تاجر لي فيها، يقوم العامل ينظر يقول من ذا ظهرت أرباح، هذا نصيبه قد أهلي، فيأخذ منها يقوم يبضع ويشتري، فلا يصح له أن يأخذ شيء من الأرباح حتى يتأكد أن رأس المال استوفاه صاحبه، قبضه أو في حكم المقبوض. أما قبل ذلك لا يصح، لا يجوز أن يأخذ شيء من الأرباح، لأنه ما يدري قد تخسر بضاعة كذا فيكون أخذ شيء من رأس المال دون حق. نعم. يعني يسافر، ذهب في سفرة فخسر البضاعة، إيش معنى؟